قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام وبارك في شهدك في الحاضرين يا رب أمين. وإياك يا رب تفضل. قال ابن حجر رحمه الله تنبيه آخر: ذكر شيخون ممن عرف بالتسمية جماعة وفاته أن ابن حبان قال في ترجمة بقية إن أصحابه كانوا يسمون حديثا، يعني بهذا أن التهمة ليست بلاصقة ببقية واحدة، إنما أحيانا تلصق تهمة التسوية بالرواة عن بقية. نعم. وقال في ترجمة إبراهيم بن عبد الله المصري: كان يسوي الحديث والله أعلم. ما معنى يسوي يا سمير؟ يسوي يعني يسقط الشيخ الذي بينه، يسقط. ما معنى يسوي؟ ما معنى تدليس التزوية أيسر؟ يسكت راوي الذي سمع منه هذا الحديث، خصوصا مع أنه سمع الحديث من شيخه، سمع من شيخه أحاديثه. مرحبا بك ولكن غير مشكور على الجواب. يا عاصم، ما معنى تدليس التزوية؟ بس كده اسكت بقى، ما خلاص خربت الشغلة. سمع الراوي من الراوي ايه؟ قاعد ايه رايك فيها شربيني؟ دخل تخفي ملوخ. قاعد لا يسمع، عايز تصلح والظل يمكن خطر ينقمر. مين اللي قال لك بالموضوع ده؟ انت واحد كده نكشك بقى ولا حاجه؟ الحمد لله اسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع احدهما الاخر. ده اختصارا. شكرا على الصوم. ماشي تفضل. قوله: وما ذكره محمد في حد تدليسه هو المشهور بين اهل الحديث، يعني أن من جملة التدليس أن يروي عن من عاصره ما لم يسمعه منه موهما، أي سواء كان قد لقيه أو لم يلقه. قلت: والذي يظهر من تصرفات الحفاق منهم أن التدليس مختص باللقي، وقد أطلقوا على أن رواية المقدرين من قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. وقد قال الخطيب في باب المرسل من كتابه الكفاية: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقى، أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس ولا مدلس الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عن من لم يعاصره أو لم يلقى. ثم مثل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم قال: يعني عفوا، إذا وجد الإرسال انتفى التدليس. إذا وجد الإرسال انتفى التدليس. قد يوجد الإرسال لأن راويا عاصر راوي آخر، ولكن معلوم لدى الجميع أنه لم يلقى زيد عن عمرو. معروف لدى الجميع أن زيدا وإن كان معاصرا لعمر إلا أنه لم يلقى. فإذا قلت زيد عن عمرو، إذا قلت زيد عن عمرو لم يكن ثم تدليس، لأن زيد معروف أنه لم يلقى عمرا. فإذا وجد الإرسال انتفى التدليس. إذا قلت لأن قال البخاري معلوم لدى الجميع أنني لم ألقى البخاري، لكن إذا قلت قال الشعراوي فحينئذ قد يكون هناك تدليس، لأن الشعراوي عاصرناه. نعم ماشي، بس المهم يعني في النهاية نكون نحن، لأن القواعد بالطريقة دي كما سلف تذوب أثناء البحث، لا تجد لها كبير أثر أثناء البحث إلا بس في اصطلاحات بعض العلماء. تفضل. ولو الحكم في الجميع كان واحد، فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عما لم يثبت لقياه ولو عاصره أن ذلك مرسل لا مدلل. طيب. التحقيق فيه التفصيل هو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الحقيقي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال. نعم. وأعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمدلس ينطلق على ما يروي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعوه منه. ما هو في نسخة كده، فلذلك أردنا أن ننبه في نسخة المدلس ولا تقرأتها هي. وأعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمدلس. أيوة تفضل. ولأعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمدلس ينطبق على ما يروي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكلام هنا على التدليس ليس على الإرسال، ولذلك نعم تفضل. وأعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمدلس ينطبق على ما يروي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه، وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا على أن بعضهم أطلق ذلك. وروى أبو أحمد بن عدي في الكامل عن يزيد بن هارون عن شعبة قال كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما دلس. بارك الله فيك وحفظك الله. وهذا الكلام يستنكر بلا شك عن قائله، إلا أن السند إلى زيد بن إبراهيم بن هارون فيه التستري وهو كذاب. الحسن بن عثمان التستري وهو كذاب. والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك والله الموفق. ولذلك قالوا إن ابن عباس عن رسول الله مرسل صحابي، يعني ابن عباس يروي عن الرسول أحاديث رواه أن أقالها النبي بالمدينة وهو لم يهاجر. عائشة تروي عن رسول الله حديث بدء الوحي قبل أن تولد، فما أطلقوا على عائشة ولا على ابن عباس مدلسين، إنما قالوا مرسل صحابي.